عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامج التفسير الاعتقادي للقرآن الكريم، الذي نشرف أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق رضواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة، والمشرف العام على قناة البصرة الفضائية. أهلا وسهلا بالدكتور. يا أهلا ومرحبا. يا مرحبا بك. يقول الله عز وجل في سورة الأعراف: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. قلنا إن دي قصة بلعام ابن باعوراء. طيب، أنا فالدكتور هنا في سؤال: هل هذه الآية خاصة بهذا بلعام فقط، ولا في يعني ممكن تبقى على أي حد يتبع نفس المنهج بتاعه، يعني بلعام الهلالي مثلا أو حاجة زي كده يعني؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. هو القصد ان هنا مثل ضربه الله عز وجل لشخص كان في التاريخ بهذا الوصف، ان ربنا سبحانه وتعالى يعطيه من الآيات ويعطيه من العلم ما لو اتبع به الحق لرفعه الله عز وجل في الدنيا والآخرة. لأن الفقه في الدين دي أعلى مقامات وجود الإنسان في الحياة. نعم. من يريد الله به خيرا يفقهه فين؟ في الدين. فلما ربنا يعطيه الدين وبعدين يتاجر به أو يستخدمه في معصية الحق سبحانه وتعالى، نعم، وتضليل الخلق، وخصوصا في موضوع تضليل الخلق دي، هذا الشخص هو خلاص فقد الغاية اللي كان واجب ان هو يقوم بها في تعريف الناس بالحق وتبصيرهم بالصراط المستقيم، فأضلهم وأغواهم. نعم. لذلك بتبقى حياتهم كده زي ما ربنا سبحانه وتعالى ذكر، عبارة عن نباح مستمر، فيتكلم في أي شيء وخلاص، لكن الهدف ايه؟ مفيش. نعم. يعني انت هتقول ايه؟ تم تقول في مش في بس في بالعام الهلالي او بالعام البحيري او بالعام ضيع الدنيا، بالعام الخوارج، خد بالك ازاي؟ نعم. هؤلاء اللي تاجروا بدين الله تبارك وتعالى وحرفوا الدين وزوروه على المسلمين، فطبعا قال الله عز وجل: لو شئنا لرفعناه بها. نعم. كان ممكن ربنا سبحانه وتعالى لو كانوا على حق لرفعهم وجعلهم أعز الناس، لكن الله عز وجل جعلهم عبرة وعظة وسلب الأمر منهم اللي هو التمكين، وأصبحوا مثلا سيء لكل من يعني تاجر بدين الله تبارك وتعالى. نعم. فموضوع بلعان اصلا لما ربنا سبحانه وتعالى اشار اليه او ذكره ليذكر بني اسرائيل ان انتوا هتبقوا كلكم بلعان اذا لم تؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني كل واحد ينحرف عن الدين ده منهج شيطان يعتبر، يبقى عارف الحق ويحيد عنه، عارف الحق ويحيد عنه، فدي ده فيه من البلعاميه على قدر الحرف. على قدر الحرف. صحيح. فهنا طبعا اليهود اللي كفروا بالنبي عليه الصلاه والسلام، والنصارى اللي كفروا بالنبي عليه الصلاه والسلام، خصوصا القساوسه، لان النصارى العوام مساكين. نعم. المشكله في القساوسه او في الببوات او في المطارنه اللي هم قاده الكنائس في العالم. نعم. اللي عارفين وصف النبي عليه الصلاه والسلام وانه حق. لان القصه زي ما ذكرنا ذكر بها بطرس ويهوذا، ودول من تلامذة عيسى عليه السلام الحواريين. وسموا هؤلاء الدعاة الكذبة أو الأنبياء الكذبة أو إلى غير ذلك. وكذلك بالنسبة لليهود اللي كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام وعارفين تفاصيل التفاصيل الدقيقة مما نزل في الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه كل آية بترسل إشارة أو بترسل رسالة لهم. والإشارة اللي هنا جت في قصة بلعام، إحنا لما رجعنا للكتاب اللي هم بيقدسوه وبيعترفوا به تبين ان الآية فعلا نازلة راح في رسالة في وصف معين ينطبق على ما ذكره رب العزة والجلال. وغير كده كمان ان القصة مكتملة الاركان في ان رجل ربنا اداله الآيات وانسلخ منه. نعم. وكلمة انسلخ منها يعني لم يعرها اي انتباه على الاطلاق، ولا كأنه لابس ثوب نظيف على الاطلاق. خلع الثوب النظيف، وهو معروف انه صاحب الثوب النظيف، يعني واحد يبحث عن اين صاحب الثوب النظيف فيقول لك اهو، فيروح يلاقيه لابس ثوب وسخ. نعم. هذا معنى الانسلاخ، فانسلخ منه فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ضل واضل. هذا معنى الغاوين، انه ضل واضل، بس لما ضل عن علم واضل الناس عن علم. قال الله عز وجل ولو شئنا لرفعناه بها، ما ممكن يبقى الدين ده سبب في رفعته وقيامه بالايه بالحق، ولكنه اخلد يعني الدين بالنسبه له وسيله للتجاره، فاخلد الى الارض ولم يراعي منهج الحق ولا طريقه الانبياء والمرسلين. نعم. ولا الدعوه الى توحيد رب العالمين، ولكنه اخلد الارض واتبع هواه. فمثله كمثل الكلب، لان كل شغله الكلب في انه يدور على حاجه ياكلها وينبح. ان تحمل عليه يلهث، يعني لو انت شقيت على الكلب وضربته او رميته بحجر هيهبهب، ولو سبته برضه هيهبهب. نعم. سيظل ينبح سواء انت اديته او ما اديتهوش، لانه في الاصل بقى هيبقى كلامه تجاره بهذا الايه الدين، فبيتلون فيه. مرة تلاقي مع دي ومرة مع دي ومرة مع دي، هو المهم يكون موجود وبينبح. نعم. أهم حاجة يبقى على الصورة يتكلم بس. فدول كلهم فيهم وصف بلعام. وكم رأينا من بلعام بيتلون في الدين زي الحرباء، أهم حاجة يكون بينبح وخلاص. ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا، ان يشوف الحق ويحيد عنه. فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا للقوم الذين كذبوا بآياتنا وانفسهم كانوا يظلمون. من يهدي الله له فهو المهتدي، ومن يضلل فاولئك هم الخاسرون. لكن هو الرساله اللي جت هنا بقى هي جت في قصه بلعام. واغلب الصحابه وكبار الصحابه قالوا دي في بلعام، لكن ما ذكروش التفاصيل القصه بتاع بلعام. ليه؟ لان تفاصيل القصه كانت موجوده عند اليهود مخبيينها. وتفاصيل القصه عند اليهود تفضح اليهود. نعم. لان تسلسل الاحداث في قصه بلعام ينافي الرساله اللي جت في القران عن بلعام. لكن وافقت ما جاء عند النصارى عن بلعام. عشان يعني كده لو احنا رجعنا بقى لقصه بلعام كشف تحريفهم لهذه القصه. ايوه، كشف يعني التحريف بتاعهم لهذه القصه. رساله للناس ان مثلا في واحد ضل فانتوا اتعلموا وما تضلوش زيه، لا ده بيبعت برضه رساله لليهود والنصارى بيفكرهم بقصه موجوده عندهم، يقول لهم كمان ان انتوا حرفتوها، فجاءت في موضع بشكل وجاءت في موضع بشكل اخر. تمام. نعم. دلوقتي القصه زي ما ذكروها في إصحاح 22 في العدد. شوف كده في العدد ولا العدد 22. العدد 22 بلاق بن صفور اللي هو ملك مؤاب ده كان ملك مشرك على الشرك. بلغه جميع ما أنزله الإسرائيليون بالأموريين أو الأموريين. الأموريين دول برضه ناس من المشركين، اللي هي كانت إيه لما امتنع بنو اسرائيل من الدخول الى الارض المقدسه قالوا ان فيها قوما جبارين والا لن ندخلها حتى يخرجوا منها. نعم. مين الجبارين دول؟ مجموعه من القرى او القبائل، كل قريه فيها ملك. والملك ده هو كان على الشرك. نعم. وعباده بعل او عباده صنم يقدسونه على ان ده ديانتهم. وكان في واحد موجود في الوقت ده بيقول عليه عراف، هم مش قادرين يقولوا عراف ولا نبي. فالكلام اللي هم كاتبينه يحتمل امرين، ان هو عراف وان هو نبي. نعم. وطبعا ده كان معاصر لموسى عليه السلام. وخلي بالك هنا دخلت فيه قصص مع بعضها، ربنا سبحانه وتعالى فصلها في القرآن، اللي هي قصة موسى مع الخضر. نعم. دي محذوفة من عندهم. لكن هتلاقي في كلامهم آثار تدل على التقاء موسى بإيه؟ بالخضر. نعم. وهتيجي وهتلاقيها في إن شاء الله عز وجل في النصوص أثرها أو أثر الجريمة في إخفائها حتبان. زي ما أقول لك كده، إن إحنا وإحنا بندور على الآيات دي نازلة راحة فين؟ ما هو الكتاب بتاعهم بقى بين أيدينا. نعم. فأنت تقدر تفهم الرسالات اللي جاية كل آية راحة فين؟ ومكانها فين؟ وبتعدل في إيه؟ وبتظبط في إيه؟ وبتقيم عليهم الحجة في إيه؟ فخلينا نشوف قصة إيه؟ بلعام. الرجل ده اعتراه الفزع لكثرة عدد بني إسرائيل وملأ الخوف قلب شعبه من الإسرائيليين. فقال بالاق لشيوخ مديان، مديان ديت اللي كانت فيها شعيب، إن هذا الجمهور قادر على لحس كل ما حولنا كما يلحس الثور عشب الحقل. يعني يقدروا ان هم يشفطوكم. نعم. او كلمه يلحسوكوا دي يعني انتوا زي النمل بالنسبه لهم يعني. اخد بالك ازاي؟ يبيدوكم على رجل الارض. ثم بعث برسل يستدعي بلعام ابن بعور. بلعام ابن بعور المقيم في موطنه في فتور. فتور. الواقع على نهر الفرات. الواقع على نهر الفرات. طبعا حكايه ايه؟ الموضع ده طبعا اغلب المواضع بتاعتهم كلها محدش عارف هم جايبينها منين، لان الامور اتغيرت. وبعدين حكاية ان هي اساسا نزلوا في سهول مؤاب شرقي الاردن، وكان موسى لسه موجود معاهم. الحكاية مش جاية لبعض، مش مظبوطة، ان هم المفروض ان هم لسه في سيناء في سنوات التيه. ما عشان كده بقولك القصة بالعام اللي عندهم الاية دي نزلت لخبطت لهم الدنيا كلها. نعم. ما هماش عارفين راسهم من رجليهم. ولذلك زي ما قلت لك كده، اغلب ما ياتي من القران هم يسكتوا ما يتكلموش. نعم. لان خايفين لو اتكلموا هيتفضحوا. يا هيبان خطا عندهم وعور ونقص ونقيصه. يا هيبان شيء هو الحق بعينه اللي جه به النبي عليه الصلاه والسلام يبقى لازم تؤمنوا بيه. نعم. يا هيبان حاجه هم خافينها ومش عارفين عنها حاجه. عن حاجه مخفيه بس ما يعرفوش هي فين. نعم. ثم بعث برسل يستدعي بلعام بن بعور المقيم في موطنه في فتور الواقع على نهر الفرات قائلا: ها قد خرج شعب من مصر يغشي وجه الأرض بكثرته وهو منتشر أمامي، فتعال الآن وانعل لي هذا الشعب لأنه أعظم مني، لعلي أتمكن من دحره وطرده من الأرض. تعال بقى العب. أخي بالك إزاي؟ يبقى دلوقتي بلعام مطلوب ان يجي يلعن بني ايه؟ اسرائيل. نعم. طيب. فتعال الان والعن لي هذا الشعب لانه اعظم مني، لعلي اتمكن من دحره وطرده من الارض، لاني عرفت ان من تباركه يكون مباركا ومن تلعنه يكون ملعونا. يبقى هو دلوقتي رجل صالح ومبارك، اتاه الله الايات، ولا رجل ملعون؟ ده هو عرفت ان من تباركه يكون مباركا ومن تلعنه يكون ملعونا. نعم. شوف بقى يقول هنا: الله يمنع بلعام من تلبيه دعوه بولاق. فمضى شيوخ مؤاب وشيوخ مديان حاملين معهم حلوان العرافه، اللي هم لما يروح العراف يعني بياخدوا ايه معهم هدايا يعني. نعم. واقبلوا على بلعام وابلغوه كلام بالاق، فقال لهم: بيتوا هنا الليله وغدا ارد عليكم جوابا كما يعلن لي الرب. يبقى هو نبي. صح كده؟ المفروض انه نبي. النبي طالما انه يعلن لي الرب، فمكث فمكث وأسام وآب عند بلعام، فتجلى الله لبلعام وسأله من هم هؤلاء الرجال الذين عندك؟ فأجاب لقد أرسل بلاق بن صفور ملك مواب إلي قائلا ها قد خرج شعب من مصر يغشي وجه الأرض، فتعال الآن والعنه لي. لاحظ بقى هنا دلوقتي ما فيش نبي كان موجود في مع موسى عليه السلام في الوقت ده إلا الخضر. نعم صحيح، الوحيد اللي كان بيجي الوحي في هذا الوقت مع الخضر. موسى الخضر لا لو ما فعلته عن أمري. فشوف دلوقتي الدنيا كلها اتلخبطت. نعم انتوا بتتكلموا عن بلعام ولا بتتكلموا على الخضر ولا عن واحد تاني صالح من أتباع موسى؟ الحكاية كده بقت ايه؟ ملخبطة، علامات استفهام كتير جدا جدا. فقال الله لبلعام لا تمضي معهم ولا تلعن الشعب لأنه مبارك. فنهض بلعام في الصباح وقال رؤساء بلاق انطلقوا إلى دياركم لأن الرب أبى أن يأذن لي بالذهاب معكم. فانطلق رؤساء مؤاب وأبلغوا بلاق أن بلعام رفض أن يحضر معهم، فعاد بلاق وبعث أيضا عددا من الرؤساء أكبر وعظماء أكثر من الرؤساء الأولين، فقدموا على بلعام وقالوا هذا ما يقول لك بلاق بن صفور لا تتقاعس عن المجيء إلي لأني سأبالغ في إكرامك وكل ما تطلبه أفعله، فتعال الآن ولعن هذا الشعب. فأجاب بلعام كأن هزيمة بني إسرائيل مترتبة على لعن إيه؟ بلعام. نعم هو هم وصاروا الناس كده ودول ناس من الوثنيين. نعم فبلعام دلوقتي بقول الرب منعني انني ايه ألعن الشعب ده. نعم فأجاب العام لا يمكن فأجاب بالعام لا يمكنني ان اعصي امر الرب الهي في اي عمل صغير او كبير لو ولو اغدق علي بلاق من قصره فضة وذهبا، فالان اقضوا هنا ليلتكم لاعلم بماذا يعود الرب فيوصيني به. فتراءى الله لبلعام ليلا وقال له إن جاء الرجال يستدعونك فقم وامضي معهم إنما لا تنطق إلا بما أمرك به فقط. يعني هيروح معهم. طب هو هيروح معهم بناء على توجيه مين؟ توجيه الله. نعم يعني بلعام ما قلتش كده. جميل قال له أهم حاجة ما تتكلمش إلا لما أقول لك. لاحظ إحنا ليه قلنا اللي موجود في سفر يهوذا وبطرس. نعم وذكرنا ان هو لعن بلعام على اعتبار ان بلعام غلط. مظبوط ولغايه دلوقتي ما فيش غلط على مين؟ على بلعام. على بلعام اخد بالك ازاي؟ ربنا بيقول له روح معاهم بس لا تنطق الا بما امرك به. نكمل كده. فنهض بلعام صباحا واسرى اتانه حمير يعني اي وانطلق مع رؤساء مؤاب فاحتدم غضب الله لانه مضي معه. تتفهم بقى ازاي دي بقى؟ يعني قال له مشوا بالليل والصبح غضب عليه. يعني دلوقتي بالعام يقول انا والله احترت انا دلوقتي انت قلت امشي معاهم او ما نمشي معاهم تيجي انت تزعل. سبحان الله. شفت بقى هم ليه بيخبوا الحقائق؟ لانها متناقضه عندهم، حتى هتبقى متناقضه عند النصارى نفسهم. نعم النصارى هم اللي كاتبين الكلام ده. اليهود مخبيين وما اتكلموش ومحدش منهم جاب السيره. فالايه جت عملت زلزال عندهم على طول. اول ما نزلت الايه لخبطت الدنيا عندهم. ربنا سبحانه وتعالى بيشير الى هذه التناقضات اللي عندهم. يبقى الايه جايه عشان ايه؟ عشان تكشف التناقضات اللي عندهم. وجاي على اساس توضح قصة واحد اسمه بلعام. ايه حكاية بلعام بقى؟ ده لسه كبير. كمل. نعم. فاحتدم غضب الله لانه مضي معه. فاعترضه ملاك الرب في الطريق ليقاومه وهو راكب على اتانه وغلاماه معه. مع ان هو قالوا ايه؟ ان الشيطان اللي طلع له. يبقى مش ملاك الرب. تمام. مش احنا سمعنا في رسالة يهوذا نعم ان طلع له اعترض له الشيطان. فابصرت الاتان ملاك الرب منتصبا في الطريق وقد استل سيفه بيده فحادت عن استل سيفه بيده فحادت عن الطريق ومشت في الحقل فضربها بلعام ليردها الى الطريق. خلي بالك ان بلعام مش شايف الايه مش شايف الملاك. الملاك إنما اللي هو مش شايف الشيطان، هو في الحقيقة مش شايف الشيطان. لأن إذا تجلى له ربنا ما تجلاش له الملاك. نعم. ثم وقف ملاك الرب في ممر للكروم يقوم على جانبيه حائطان. للكروم، ممر الكروم اللي هو ممر العنب يعني. نعم. يقوم على جانبيه حائطان. فلما شاهدت الأتان ملاك الرب زحمت جانب الحائط وضغطت رجل بلعام عليه فضربها أيضا. فوق يعني هي خايفة من اللي طلع لها الملاك أو الشيطان. فقامت زنقة بلعام ووقفاه على الحائط فرجله اتعورت. فقام ضربها أيضا. نعم. يعني واحد ماسك لها السيف من هنا وواحد بيضربها وهو راكبها من هنا. ثم اجتاز به ملاك الرب ووقف في موضع ضيق لا سبيل فيه للتحول يمنة أو يسرى. يعني الأتان وقفت في مكان اتزنق بالحطين. لا عارف يجي يمين ولا عارف يجي شمال. فلما رأت الأتان ملاك الرب رابضت تحت بلعام فثار غضب. ركب على رجليها أو بركت على رجليها وإيه؟ وقعت تحت بلعام. فثار غضب بلعام وضرب الأتان في القضيب. عندئذ أنطق الرب الأتان فقالت لبلعام ماذا جنيت حتى ضربتني الآن ثلاثة دفعات؟ فقال بلعام لأنك سخرت مني، لو كان في يدي سيف لكنت قد قتلت. تبكي. فأجابته الأتان ألست أنا أتانك التي ركبت عليها دائما لهذا اليوم؟ وهل عودتك أن أصنع بك هكذا؟ فقال لا. ده لما تقرأ كمل كده. عندئذ كشف الرب عن عيني بلعام فشاهد ملاك الرب منتصبا في الطريق وسيفه مسلون في يده. طبعا الكلام ده ما يدخلش دماغ حد خالص. نعم. ليه بقى؟ لان انت قلتم ان هو رايح بامر الرب مش كده؟ نعم. ما غلطش واللي طلع له ملك. طب الملك طالع يمنعه ليه؟ اذا كان ربنا امره انه يمشي. انه يمشي. يبقى اللي طلع له مش ملك، الاقرب الصواب ان هو شيطان. نعم. والدليل على كده ان هم ذكروا في يهوذا او بطرس، يهوذا او بطرس، ان طلع له شيطان. عندئذ كشف الرب عن عيني بلعام فشاهد ملاك الرب منتصبا في طريقه وسيفه مسلول في يده فخر على وجهه ساجدا. فقال له ملاك الرب لماذا ضربت الان اتانك ثلاث مرات؟ فها انا قد جئتك لاعترضك لان طريقك ملتويه في نظري، فشاهدتني الأتان فحادت من أمامي ثلاث مرات، ولو لم تفعل لكنت قد قتلتك واستحييتها. استحييتها يعني سبتها حية وقتلتك. فقال بلعام لملاك الرب لقد أخطأت ولم أعلم أنك واقف لاعتراضي في الطريق، والآن إن ساء في عينيك فإني أرجع. فقال ملاك الرب لبلعام امضي مع الرجال ولكن عليك أن تنطق بما أمرك به فقط. ماشي. القصة مش واضحة. لا هي القصة ربنا آتاه الآيات فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. هم يقولك هو القصد إن أنت رايح علشان تلعن بني إسرائيل. وبني إسرائيل معهم موسى ومعهم الإيه؟ الكتاب. نعم. فربنا بيدفعه إن ما يوصلش مع إن هو اللي قال له روح. نعم. أخي بالك إزاي؟ طيب. فقال بالاق لبلعام ده بعد ما وصل ألم أبعث إليك أستدعيك فلماذا لم تقدم عليك؟ أحقا أعجز عن إكرامك؟ فأجاب بلعام ها أنا جئت إليك، أتظن أن في وسعي أن أتكلم الآن بما أريد؟ علي أن أنطق فقط بما يمرني به الرب. يعني لحد دلوقتي مش غلطان في حاجة برضه. فمضى بلعام مع بالاق حتى أقبل على إلى قرية يحصوت، فذبح بالاق بقرا وغنما وأرسلها إلى بلعام ومن معه من الرؤساء. وفي الصباح التالي أخذ بالاق بلعام إلى مرتفعة بعل فرأى من هناك بني إسرائيل كلهم. مرتفعات بعل دي اللي فيها الصنم. يعني دايما يحط الصنم في مكان عالي. فرأى من هناك بني اسرائيل كلهم. فقال بلعام بقى. قال بلعام لإيه؟ لبلاق. ابني لي هنا سبعة مذابح. وأعد لي هنا سبعة ثيران وسبعة كباش. ففعل بلاق ما طلب بلعام وقرر بلاق وبلعام ثورا وكبشا على كل مذبح. ثم قال بلعام لبلاق فعد هنا عند محرقاتك فأمضي أنا لعل الرب يأتي للقائي ومهما يعلن لي أبلغك به. ثم التقى بلعام رابية فوافى الله بلعام. فقال بلعام قد أعددت سبع مذابح وقربت ثورا وكبشا على كل مذبح. فحمل الرب بلعام رسالة وقال ارجع إلى بلاق وبلغه إياها. فنطق بنبوته قائلا أتى بي بالاق ملك مؤاب من بلاد أرام من الجبال الشرقية وقال تعال العن لي يعقوب واشتم لي إسرائيل، كيف ألعن من لم يلعنه الله وكيف أشتم من لم يشتمه رب؟ ها أنا أراهم من قمم الصخور ومن الآكام أبصرهم، هو ذا شعب يسكن وحده ولا يحسبون أنفسهم أمة من الأمم، مستضعفين يعني. ومن يقدر أن يحصي تراب يعقوب أو يعد ربع إسرائيل؟ لتمت نفسي موت الأبرار ولتكن آخرتي كآخرتهم. فقال بلاق لبلعام: ماذا فعلت بي؟ لقد استدعيتك لتشتم أعدائي وها أنت تباركهم. فأجاب: إنني أحرص ألا أتكلم إلا بما يضعه الرب في فمي. شفت القصة طبعا ما هيش جال بعضها. إن إزاي يبقى فيه واحد يعرف الحق وربنا علمه، وبعدين ربنا يسوقه في وسط المجرمين بحيث هؤلاء المجرمون المشركون اللي بيعبدوا الأصنام عايزينه يدعو على مين؟ على أهل الحق. فيجي يدعو على أهل الحق يقوم يتكلم بإيه؟ بالدعاء لهم مش يدعو عليهم. وبدل ما يسبهم ويلعنهم تيجي اللعن على مين؟ على بلاء. طبعا احنا يعني يكفي هذا الإنجيل. قرأت البركة مرة تانية ومرة تالتة ومرة تالتة البركات، وبعد كده نبوءة ايه بالعام. دلوقتي عملوا يعني بالعام دلوقتي عملوه نبي، مش ان هو مثل سيء، مع ان هو معروف بعد كده في كل ما يتعلق. يعني عندك دلوقتي اكتر من 70 أو 72 موضع في الكتاب المقدس عن بالعام، كله مذكور على ان هو مثل سيء لشخص كان المفترض ان يكون معاه الحق، فباع دينه وباع الحق واتبع الشيطان. غريب فعلا. فاصبحت القصة نفسها اما تيجي تتكلم عن قصة بالعام ما عادش ليها معنى في ملهاش معنى خالص. انتوا اللي بيحصل ده عباره عن نوع من الايه؟ من الخلط والتدليس والتلبيخ. لا انتوا عارفين الابيض ولا الاسود فيها، ولا لكم راس ولا لكم رجلين. صحيح. هم جابوا الكلام ده ما كانش حد بينتبه له الا بعد ما نزلت الايه: واتل عليهم نبأ الذي اتيناه اياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين. سبحان الله. يعني هم جابوا في قصه بالعام في العهد القديم الراجل جابه علشان يلعن شعب اسرائيل باركهم 5 مرات. وبعد كده جم في السفر في سفر بطرس في العهد الجديد وقالوا ان هو يعني يعتبر عاد الكلب الى تناول ما تقيأه. طب هنا برضو يعني النصراني، طب بالعام دوت ما كان كويس، ايه اللي خلاه وحش وبقى كلب في الاخر؟ ما هو ده ان دل على شيء فانما يدل على ان الشخص من كثرة التنفضات. نعم. كان هو نصراني فشاف كثرة التنفضات دي لك ايه اللي بتعمله دي؟ نعم. معقولة انا اقدس مثل هذا الكلام واعتبره كلام حق، وان القرآن اللي نزل على النبي عليه السلام اللي كشف لي كل حاجة هو اللي باطل وده كلام شيطان؟ انتوا بتستعبطوا ولا ايه؟ محترم عقولنا على الاقل، على الاقل قول ده هو كلام محترم النبي نزل عليه هذا القرآن وهو احسن مما عندنا. نعم. كده تبقى الامور تقبلها وخليكم على نصرانيك ولا انتوا حرين. انما يقول لك لا ما تقراش في ده، اصل كلام شيطان وهيسرك. امال اللي عندكم بيعمل فيكم ايه؟ دعم ده نظامه ايه؟ دعم ده نظامه ايه؟ نعم. اذا بالعام لم يكن نبيا. وانما كان هو رجل دين عالم بالدين بعد كده انحرف وضل. تمام. هو ده النبي اللي كان موجود مع موسى او في وقت موسى هو الخضر عليه السلام. اللي كان في وقت موسى الخضر. مش بالعام. نعم. لان بالعام مذكور بمثل سيء. مش مذكور على ان هو واحد كويس زي ما هو بيحاولوا يصوروه. نعم. فمش يعني مش عارفين الحكايه يعني. وبعدين رجعوا وقالوا ايه؟ ان بالعام كان سبب من الاسباب في ان بني اسرائيل تقدم على الزنا ومعاقرة النساء والخمر والأشياء اللي زي كده. نعم. يعني الحاجات دي كلها كل ما تقرأ في قصة بلعام أمور متناقضة جدا. أمور متناقضة تماما. نعم. خد بقى عندك دلوقتي الجانب السيء اللي موجود معلش في قصة بلعام. في بطرس. لا مش في بطرس. هاتوا في الإصحاح 31 من العدد. شوف كده. وقال الرب لموسى انتقم من المديانيين لبني إسرائيل. أنا بس عشان نتكلم إن علاقة بلعام بموسى. لقيته؟ انتقم من المديانيين لبني إسرائيل. أيوه. وبعدها تموت وتنضم إلى قومك. كلام الرب لموسى. فقال موسى للشعب: جهزوا منكم رجالا مجندين لمحاربة المديانيين والانتقام للرب منهم. أرسلوا للحرب 1000 واحدا من كل سبط من أصباط إسرائيل، فتم اختيار 1000 من كل سبط، فكانوا 12000 من ألوف إسرائيل مجردين للقتال. فأرسلهم موسى 1000 من كل سبط الحرب بقيادة فينحاس بن العازار الكاهن الذي أخذ معه أمتعة القدس وأبواق الهتاف. فحاربوا المديانيين كما أمر الرب وقتلوا كل ذكر، وقتلوا معهم ملوكهم الخمسة آوي وراقم وصور وحور ورابع، كما قتلوا بلعام بن بعور بحد السيف. ليه بقى؟ طيب واثر هقول لك، لان بلعام هو بيقول لك شوف الفكره يا عبد الرزاق، ان كون بلعام وافق ان هو يروح مع المشركين عباد الاصنام، نعم، فكان سبب من الاسباب اللي خلى بني اسرائيل يضلوا، لان في واحد صالح موجود بين المفسدين. نعم. وصعد إلى مرتفعاتهم اللي فيها الأصنام وعمل مذابح، فاختلط فيها الحق بالإيه؟ بالباطل، فكان سبب في إغواء وضلال بني إسرائيل، عشان كده قتلوا بلعام. مع إن هو بيقول لك في القصة إن الرب اللي قال له روح معاه وعد يباركهم. وعد يباركهم. كمل بقى كده. قتلوا بلعام بن بعور بحد السيف، وأسر بنو إسرائيل نساء المديانيين وأطفالهم، وغنموا جميع بهائمهم ومواشيهم وسائر أملاكهم، وأحرقوا مدنهم كلها بمساكنها وحصونها، واستولوا على كل الغنائم والأسلاب من الناس والحيوان. طبعا انت شوف البشاعة اللي موجودة في الحرق والقتل. الكلام ده عادي عند هؤلاء الذين يدافعون عن النصارى ويصفون الإسلام بأنه ذي الإرهاب وقتل يعني. نعم. ورجعوا إلى موسى ولعازار الكاهن وجماعة إسرائيل بالسبي والأسلاب والغنيمة إلى المخيم في سهول مؤاب بالقرب من نهر الأردن مقابل أريحة. فخرج موسى ولعازار وكل قادة إسرائيل لاستقبالهم إلى خارج المخيم، فأبدى موسى سخطه على قادة الجيش من رؤساء الألوف ورؤساء المئات القادمين من الحرب، وقال لهم: لماذا استحييتم النساء؟ ليه انتوا سبتوا النساء أحياء؟ ما قتلتهمش كمان ليه؟ خلي بالك من دي. مع ان طبعا الحقوق والمواثيق والكلام من ده دين النصارى ما شاء الله. نعم. يعني دين المحبة يعني. والحاجات بقى. انهن باتباعهن نصيحة ايه؟ بلعام. اه. اغوينا بني اسرائيل لعبادة فغور. فغور اللي هو الصنم. وكنا سبب خيانة للرب. فتفشى الوباء في جماعة الرب. فالآن اقتلوا كل ذكر من الأطفال، واقتلوا أيضا كل امرأة ضاجعت رجلا. تفضل يا عم. هذا دين الايه؟ المحبة. الله ايه؟ محبة. بس يضحكوا علينا وخلاص. ولكن استحلوا لكم كل عذراء لم تضاجع رجلا، واما انتم فامكسوا خارج المخيم 7 ايام. المهم ده هو بيقول لك ايه دلوقتي؟ ان بعد كده بعد ما وزعوا الغنائم وكلام من ده حصلت مشكلة تانية. ان بدأ ينتشر الزنا في بني اسرائيل انتشارا شديدا. ده في ايام موسى، خد بالك ازاي. كل ده حطوه على راس مين؟ بلعام. فربنا سبحانه وتعالى انتقم من بني اسرائيل عن طريق ان فنحاس قتل زانيا وزانية وهم فوق بعض برمح حتى وصل الارض، يعني ضرب الرمح فجت في ظهر الرجل ونزلت في بطن المراه حتى وصلت الى الايه؟ الارض اثناء المعاشره يعني. وحصلت اشياء كثيره جدا بقى يعني. كل الكلام ده هو قبل ما يدخلوا الارض المقدسه. نعم. وفعلا بالنسبه لتسلسل الاحداث لو انت رجعت بقى عندنا احنا في القران احنا يهمنا في المسألة الشاهد بس، ان الآيات اللي ذكرها ربنا سبحانه وتعالى كانت عن بني إسرائيل وعن قصتهم وما حدث لهم في أرض سيناء وقبل أن يدخلوا الأرض المباركة، ولما ضرب عليهم التيه ونزلت الألواح وحصل منهم أشياء أحاط بها القرآن بأفضل مما في كتابهم هم وفي أصفارهم المتبقية لديهم هم، وإن ما عندهمش الحقيقة مش موجودة عندهم، فكل آية بتروح تزلزلهم وتكشف العور اللي عندهم. سبحان الله. وده في آيتين بس، وده في آيتين اهو، واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعوا الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها، طبعا الرفع من أسماء الله المقيدة، ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هوى فمثله كمثل الكلب، وده احنا ذكرنا من كلامهم في شأن بالعام نشبهه بالكلب، إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل اللي ربنا ضربه ده مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا. طبعا دي في إشارة إلى اليهود ومن صار على دربهم، وللنصارى ومن صار على دربهم ممن يعرفون الحق ويضلون الخلق. فبدل ما تكون أنتوا سبب في هداية المشركين إلى اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم كنتم سبب في ضلالهم وقلتم أنتم أهدى سبيلا من من محمد وما جاء بعده. وبدل ما تكونوا سبب في هداية شعوبكم وأقوامكم إلى الحق قلتم على القرآن أنه هو وحي شيطاني وأن محمد ده ما هوش رسول ولا حاجة ده ساحر، وغير كده كمان سلطتم من أتباعكم من أهل الباطل اللي باعوا دينهم زي بالعام عشان خاطر يشوهوا في القرآن ويطعنوا في ديننا دين النبي عليه الصلاة والسلام زي بالعام البحيري وبالعام الهلالي وبالعام من عيسى وبالعام مش عارف مين بالعام كتير. يعني النصارى واليهود هم أول الناس اللي اتبعوا سبيل بالعام، هم أول الناس اللي اتبعوا سبيل بالعام. وكذا الحال في كل من والى اليهود والنصارى على حساب الطعن في دينهم أو في تلويسه أو في يعني تكذيبه. مثل ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون، يراجعوا نفسهم بقى تاني. انتوا هتفضلوا على طريق بالعام ولا هتيجوا على نبينا عليه الصلاة والسلام؟ ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. انتوا حضروا نفسكم مش حضروا ربنا سبحانه وتعالى. الظلم هيقع على الظالم اللي تجاوز حده. سبحان الله. من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون، على اعتبار ان كل شيء يتم بقضاء وقدر، فمن هداه الله هو من هداه كونا وهداه شرعا. يعني وافق هداية الله الشرعية وهداية الله الكونية. ومن يضلل فأولئك هم الذي خالف هداية الله الشرعية فوقعت عليه إرادة الله الكونية، وهو الذي كتب أهل الجنة وأهل النار في التقدير الميثاقي والتقدير الأزلي. من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. ثم قال الله تبارك وتعالى ولقد ذرأنا يعني خلقنا وأوجدنا وأنشأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. طيب وربنا خلق لجهنم كثيرا من الجن والإنس؟ لأن احنا قلنا في التقدير الميثاقي ان ربنا سبحانه وتعالى كتب اهل الجنة واهل النار. النار. طب ده من البشر فقط يا دكتور؟ طب بالنسبة للجن نفس الوضع. لان الجن ربنا خلقهم في أول نشأتهم لابتلائهم وامتحانهم. ودارة استخلافهم أكبر من دارة استخلافنا. يعني الجن مش دارة استخلافهم في الأرض بس، الجن بيتحركوا في الفضاء والكواكب كما يحلو لهم. يعني واحد يقول لك يعني ممكن الاقي في القمر جن؟ اه، ما هو مش القمر بس بيطلع في كل اي مكان. كوكب. نعم. وتقسيمة الابراج وما يتعلق بها دي كلها وحي شيطاني. عشان يعبدوها. اه، ما هي عبادة الافلاك والابراج والكواكب اللي وراها ابليس. والشياطين زي ما قلنا انها بتصعد الى السماء تسترقي السماء. نعم. وقال عن النجوم إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، جعلها الله عز وجل زينة لإيه؟ للسماء، وجعل علامات وبالنجم هم يهتدون. قال برضه وحفظا من كل شيطان إيه؟ مارد. مارد، لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا نعم. ولهم عذاب إيه؟ واصل. فربنا سبحانه وتعالى جعل الجن في استطاعته التحرك بسرعات وانتقال من أماكن إلى أماكن يسأل عنها في كل حركة أو سكنة. تمام. أما بالنسبة للإنسان في الأرض فربنا سبحانه وتعالى قال فيها منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. فربنا سبحانه وتعالى خلق للجنة أهلا وللنار أهلا. يعني أقدر أقول كده في الدكتور إن زي ما في تقدير ميثاقي للإنس في تقدير ميثاقي برضو للجن. التقديرات هي خاصة، يعني بنقول في الإنس في الغالب بيشملها الجن، لأن هم لهم بيبقى مسألة التقديرات واحدة، أهل الجنة وأهل النار، فكل هيدخل الجنة وكل هيدخل النار سواء من الجن أو منين؟ من الإنس يعني. لكن التقدير العام الشامل اللي في اللوح المحفوظ شامل لكله بقى، جن وإنس وملائكة وسماوات وأرض وجبال ودواب وكله. نعم. التقدير الأزلي شامل لكله اللي كتبه ربنا في اللوح المحفوظ. كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. نعم. وزي ما قلت إن قول الله تعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لا يعني ان ربنا جبر الناس على العصيان، على العصيان او جبر الناس على وضع معين، لان احنا ما نعرفش مين اهل الجنة ومين اهل النار ولا حد يعرف. لكن ربنا سبحانه وتعالى لانه الخالق فهو الذي يعلم. نعم. ما عشان يخلق ويصنع يبقى لازم مخطط وتقديرات وحسابات لهذا الذي سيصنعه. مظبوط. مفيش حاجه بتتم عشوائيا. اتضحت النقطه؟ زرعنا لجهنم او خلقنا لجهنم، طيب اللي خلق لجهنم اناس معينه لازم الانسان ده هو كمشروع يعني يتم في خلق الله تبارك وتعالى تتحقق فيه صفات العدل. نعم. الإلهي. آه. والحكمة والقدرة وغير ذلك. فعشان يتصنع الإنسان ده لازم يكون فيه إيه؟ التفصيلات المكتوبة قبل صناعته. نعم. لأنها تبقى عشوائية وفوضى ومش محكومة. فيبقى فيه علم سابق اسمه علم التقدير، قدر الله مقادير الخلائق. محدش قدرها غيره قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. طيب هي طالما هي مقدرة ما قالكش هي مقدرة على مين؟ وشخص بعينه ولا لا؟ هيدخل الجنة ولا هيدخل النار؟ ولا هيدخل الجنة ولا هيدخل النار؟ لو قالك يبقى كده لك حق انك تعترض. نعم. تقول ده جبر عليا ان انا اخش في النار او اخش في الجنة. انما هو ربنا اخفاها في اللوح. فإخفاء الحق لها لحكمته سبحانه وتعالى عشان يبقى فيه تكليف وابتلاء وشرع وأحكام وأخذ بالأسباب وإعماله فكل إيه؟ ميسر لما خلق له. فهو لما خلق الخلائق بتقديره وقدرته أخفى ما يتعلق بهم في قضائه وقدره ابتلاء لهم حتى يأخذوا بالأسباب، فأخذوا بالأسباب، فمن مات منهم على أهل الحق وعلى طريق الحق وعلى الصراط الحق، وافق ما قدره الله عز وجل أنه من أهل الحق. من يهدي الله فهو المهتد، ومن خالف منهم وعصى الله عز وجل، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره العسرى، فكان من أهل الشمال أو ممن قضى الله عز وجل أنهم في النار. وتحقق عبد الله تبارك وتعالى في أهل النار، وتحقق فضله ورحمته في أهل الجنة. نعم. فلما يوصل للجنة بقى ويوصل للنار وتنتهي الأحوال، هذا ما قضاه الله وقدره. فيقول له ولقد زرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، مش معناه أن هم ده فيها مرة فيها مراحل تحقق فيها عبد الله. فربنا يذكرهم لا يتذكرون، يقول لهم الطريق أهو، مش راضي واحد منهم يستجيب. فكرهم بآية الميثاق. وكان يمكن أن يستجيب، كان ممكن يستجيب. فهو يقول لك لا ده أنا ما كانش ممكن، أنا عايز أستجيب بس ربنا اللي منعني. ما حصلش الكلام. الكل في إيده أن هو يستجيب أو يعرض. فلما أقول لهم قلوب لا يفقهون بها. نعم. على إنه مش راضي يفتح قلبه عشان يسمع الحق. ولهم أعين لا يبصرون بها، شايفين الحق نازل هو قدام عينيهم. على النبي عليه الصلاة والسلام وهم يجحدونه. ويكذبون على الناس ويضللون الناس كما ضل بالعام. نعم. طيب. ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها. كأن الآيات لما نزلت وسمعوها قالوا احنا ما سمعناش حاجة. ولا سمعنا حاجة. زي ما بيسمعوا مثلا كلمة الحق تقال، تخيل كده احنا في قناة البصيرة قاعدين نقول لهم الحق كذا وكذا وكذا، فتيجي تبص تلاقيهم كأنهم مش سامعين. بالضبط زي ما الخوارج بيعملوا، يقول لك ما حدش يتكلم عن قناة البصيرة دي ولا جبت سيرتها. ليه؟ لأن هم لهم قلوب لا يفقهون بها، وأعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها. وكذا الحال بالنسبة للنصارى، وكذا الحال بالنسبة للصوفية. الناس دي أغلقت قلوبها مش عايزة تسمع. أو مش عايزة تسمع يعني مش إن هي ما بتسمعش، لا ده سامعين وعارفين عشان كده ساكتين، فسكوتهم دليل إن هم سامعين. خلي بالك من النقطة دي، سكوتهم دليل على إن هم إيه؟ سامعين. سامعين. نعم. لأن لو ما كانوش سامعين، أخد بالك إزاي؟ هيدوروا على حاجة يسمعوها. ولو سمعوا من واحد ان في واحد بيتكلم عنهم هيروحوا له. مظبوط. لكن هو يتعامى عن الحق. سبحان الله. ده اللي كان بيعمله اليهود مع النبي عليه الصلاة عليه الصلاة والسلام. الحق ينزل والايات تتلى فيعملوا ايه؟ يعملوا نفسهم السامعين. يعملوا نفسهم السامعين. مع ان هم احرص الناس على انهم يسمعوا. فربنا قال طيب انت طالما انت وضعك وكده فانت عايشين ليه؟ أولئك كالأنعام بل هم أضل. بل هم أضل. لاحظ الأنعام بتسمع وبتميز. صحيح. بس ما بتكلموش. ما بتكلموش كلامنا يعني. ما بنفهمهمش احنا. وما احناش فاهمينهم. أنت خد بالك إزاي؟ نعم. أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم اللي إيه؟ الغافلون. الغافلون. وطبعا فواحد يقول لك طب وربنا سبحانه وتعالى لماذا، شوف بقى السؤال هنا بقى اللي جاي. لماذا جعل كل هذه الأمور وابتلاء بين أهل الحق وأهل الباطل؟ نعم. والرسول جاء بالحق والآيات تذهب إليهم تقيم الحجة عليهم وتزلزلهم وتكشف العور اللي عندهم. والربنا يذكره يبقى موجود آثاره وكيف ضللوا، زي قصة أصحاب القرية، وزي قضية نطقنا الجبل فوقهم كأنه ظل، ولما جاء موسى لميقاتنا وجاوزنا بني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون أصنام لهم وقالوا قبلها وطلعت بعدها. أخبرك إزاي الكلام ده كله؟ ليه الابتلاءات دي؟ ليه ربنا خلق الدنيا بحيث أن يبقى أكثر الناس بتعرض كده؟ السبب في كده إيه؟ يقول لك عشان تظهر آثار أسمائه وصفاته من خلال دعوته إلى توحيد العبودية لله عز وجل. لأن ربنا له الأسماء الحسنى. الحسنى. نعم. فالأسماء الحسنى لازم يظهر آثار هذه الأسماء بمقتضياتها فيتحقق في كمال رب العزة والجلال، ويتحقق معنى العبادة للموحدين فيفتقروا إلى رب العالمين ويعزهم الله عز وجل بسبب توحيدهم، ويظهر انتقام الحق سبحانه وتعالى من الكافرين وإذلالهم عندما يكونوا في الجحيم، فتصبح المعاني واضحة. تمام. وربنا سبحانه وتعالى يحقق معنى الابتلاء. طيب لذلك إن شاء الله نفهمها بقى في الحلقة القادمة بإذن الله. جزاك الله خير فضل دكتور، وربنا يجعل عمل فيه ميزان حسن في إن شاء الله. فينا حاجة تتعلق بالأسماء والصفات في الحلقة الجاية إن شاء الله. نشكر السادة المشاهدين على حسن استماعهم، وكذلك فريق